الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الناظم رحمه الله: متروكهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا النوع من أنواع علم الحديث، وهو الحديث المتروك. والحديث المتروك ما ذكره الناظم رحمه الله بقوله: متروكهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، يعني هو الذي انفرد به راو واحد. وصفة هذا الراوي أنهم أجمعوا على ضعفه، لأن قوله وأجمعوا لضعفه، لضعفه بمعنى على ضعفه. متروكهما واحد به انفرد، من فرد به راو واحد، وصفة هذا الراوي أنهم أجمعوا على ضعفه فهو كرد، أي فهو مردود، الكاف زائدة لأجل الوزن، فهو مردود مطرح. وأجمعوا لضعفه أي على ضعفه فهو رد، فالكاف زائدة لأجل الوزن، فهو كرد أي فهو رد أي مردود مطرح. فهذا هو الحديث المتروك. المتروك من الترك، وهو التخلية، أو يعني هو الساقط الذي لا فائدة فيه، ولغة هذا لغة، وأما صلاحا فهو الحديث الذي في سنده متهم بالكذب، أو من فيه فسق، أو شديد الغفلة، أو فاحش الغلط. ما هو الحديث المتروك؟ هو الذي في سنده متهم بالكذب، أو ما فيه فسق، أو شديد الغفلة، أو فاحش الغلط. هذا هو الحديث المتروك، ويسمى عند أهل العلم بتسميات أخرى أيضا، يقال له الواهي، ويقال له المطرح، ويقال له ضعيف جدا، ويقال له الساقط، ويقال له الباطل. هذه تسميات لهذا النوع من أنواع علم الحديث، ما ارتفع عن الضعيف ونزل عن الموضوع، فهو مرتبة بين الضعيف وبين الموضوع. وقول الناظم وأجمعوا لضعفه لم يبين مقدار هذا الضعف، لكن المراد من كان متهم بالكذب، متهم بالكذب في حديث الناس، وإن لم يتحقق كذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من تجرأ على الكذب في حديث الناس فلا يستبعد أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يقال له متهم بالكذب. ليس المقصود بالكذب على رسول الله، أي في كلام الناس، متهم بالكذب. والحديث المتروك لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، فحديث المتهم وفاحش الغلط وشديد الغفلة ومن فيه فسق، هؤلاء حديثهم لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. مثاله، مثال الحديث المتروك ما رواه الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن شرارة بالمشرق، أي من نار جهنم، لو وجد حرها من بالمغرب. حديث أنس مرفوعا: لو أن شرارة بالمشرق، أي من نار جهنم، لو وجد حرها من بالمغرب. رواه الطبراني، وفي سنده تمام ابن نجيح، وهو متهم بالكذب. تمام ابن نجيح وهو متهم بالكذب. مثال آخر ما رواه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا قال: الريح الجنوب من الجنة، الريح الجنوب من الجنة. وهذا في سند أبو المهزم وهو متروك، في سند أبو المهزم وهو متروك. هذا هو الحديث المتروك. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.